بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: والشرط السابع أن يكون منجزا، فلا يصح تعليقه كقوله إذا جاء. الوقف يكون منجز. نعم. لا يصح تعليقه كقوله إن جاء. كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت كذا على كذا، لأنه عقد يقتضي نقل الملك إلى في حال. يعني تعليل سبب أنه كونه منجزا، قال أنا يعني عقد يقتضي إيش؟ نقل الملك من الواقف إلى الموقوف عليه، كان يعني شخصا، أو إذا كان جهة خير مسجد أو نحو ذلك. نعم. لم يبين على التغليب والسراية. لم يبنى. لم يبنى على التغليب والسراية. لم يبنى، لأنه هو النو بس نو. إيه. فقط لذلك اشتبه بقول لم يبين. جميل. ما في مقصورة محذوفة بسبب الجاز. نعم. فلا يصح تعليقه على شرط كالبيع والهبة. كما أن البيع لا يصح تعليقه ولا الهبة، كذلك الوقف. نعم. هلا بس سيدنا في حال هون عم بيقول هو عقد يقتضي نقل الملك من يعني في حال هاي في حال من يعني جهة إلى جهة ثانية، فلا بد فيها من الكون منجز، يعني منجز تعليقه. فلا يصح تعليقه على شرط كالبيع والهبة، ومحل البطلان فيما لا يضاهي يعني التحرير. يعني متى يكون باطل إذا علق على شرط؟ ومحل البطلان قال متى إذا لم إيش؟ فيما لا يضاهي التحرير. ما لا يضاهي التحرير. أما إيه؟ ما يضاهيه. إيه نعم. كجعلته مسجدا إذا جاء رمضان فالظاهر صحته. إذا كان كما ذكر ابن الرفعة. أو حتى تعليق مثلا عتق العبد إذا جاء رمضان فتحرر. يعني هون كلمة التحرير بيقصد فيها العبد يعني؟ لا العبد أو كان محرر، يعني يكون ليس له، يكون جهة خير يعني. هاي كلمة التحرير يعني. إيه. ربي إني نذرت ما في بطني محررا. أيوة. يعني أيوة فيما لا يضاهي التحرير. أما إذا كان للتحرير. نعم. إذا جاء رمضان فهذه البقعة مسجد، ومحل يعني محل البطلان فيما لا يضاهي التحرير. يعني بالنسبة للتحرير كان أقول علق وقف مسجد على وقت صفة معينة يجوز ولا يقتل. أما ما يضاهيه يعني معناته بقصد كلامه ما يضاهي التحرير تحريرا. أيوة. أما ما يضاهيه كجعلته مسجدا إذا جاء رمضان فالظاهر صحته كما ذكره ابن الرفعة. نعم. ومحله أيضا كذلك. طيب. ومحله أيضا ما لم يعلقه بالموت. أي إذا مت فهذا هذه البقعة مسجد. فإن علقه وصية، يعني تكون وصية، يعني وقف، يعني وصية بالوقف. نعم. فإن علقه به كقوله وقفت داري بعد موتي على الفقراء بعد موت. فإنه يصح. كويس. إذا قضيت أنه من شروط عدم التعليق ليس مطلقا فيما هو لا، يعني إذا علق إذا كان فيما هو من قبل التحرير لا يجوز هذا ولا يبطل العقد. قال الشيخان كأنه وصية لقوله لقول القفال إنه لو عرضها للبيع كان رجوعا. يعني لو عرض هو يكون بحكم وصية، والوصية متى تلزم؟ بعد موت الموصي وقبول الموصى له إن كان إنسان، أو إذا كان ما هو إنسان بمجرد موت يعني له الرجوع، فله قبل ليش؟ قبل الموت أن يتراجع. ولو كان وقف ما كان يجوز يرجع. هذا ما عنده وصية. قال هذه أشبه بالوصية يعني. هي. نعم. ولو نجز الوقف وعلق الإعطاء للموقوف عليه بالموت جاز. قال أنا وقفت هذا ولكن لا تعطوه إلا بعد موته، ولكن الوقف منجز كان، منجز ما بتعليق. عفت عليه. قال لكن قال لا يتصرف لا تعطوه إلا بعد الموت، يجوز. نعم، أبي أقول جاز نقله، نقله الزركشي عفوا، جاز نقله الزركشي عن القاضي حسين. نعم. ولو قال وقفت على من شئت أو فيما شئت، وكان قد عين له ما شاء أو من يشاء عند وقفه صح. من غير البني آدم أو من شاء من بني آدم، ثم يعني إذا علق على المشيئة وقد شاء بعد ذلك، قال من شئت وبعدين قال طول فلان على من شئت كمان أو من شئت، كله مجهول يعني كله، ولكن فرق انه من لمن البني ادم من يعقل وما لغير بني ادم لغير العاقل، يعني ليش جاب من وما مشان يشمل جهتين. وكان قد عين له ومن لا يعقل، يعني قال لك وكان قد عين له ما شاء او من يشاء، ما شاء مثل مسجد او مدرسه وما هذا ما شاء، ومن شاء مثلا زيد واولاده مثلا بيقصد يعني ما شاء أو من يشاء يعني يعني و... نعم. ولو قال وقفت على من شئت ولو قال وقفت على من شئت أو فيما شئت كمان كلا شئت، ولو قال وقفت على من شئت أو فيما شئت وكان قد عين له ما شاء أو من يشاء عند وقفه صح. طيب ليش شئت؟ ليش ضروري بفتح التاء؟ هو عندك ذكر هون؟ من شئته من شئته أو من ما شئته يشئ بضرورة، كان قد عين له هو له قد هو قد عين له يعني هو قد عين له الواقع الواقع وكان هو وكان قد عين ما شاء وما ليش بعين له هو الواقف عين له من ما ما من شاء أو ما شاء، فقال هذا وقف على من شئته، يعني من شئته هو الأسبوع الماضي الشهر الماضي من شئته الوقف عليه، وكان قد عين قبل ذلك يصح. يعني هون يعني التعليق هذا أنه بتقصد هو يشاء، يعني كان في بيناتهم شيء معروف أنه ذاكر له إياه وقال له أنه مثلا قال له وقفته على من شئته، يعني كان الواقف كان زائدا قولوا له أي للوقف، والمناسب وقد عين من شاء، لو قال وقفت على من شئت وقد عين وقد الحال أنه قد عين من شاء في يعني عينه يعني هو شاء لفلان كان بحذف كان لأنها توهم أنه عين قبل الوقت، لا مو شرط يعني حتى لو الآن لا حتى ولو في المجلس لو في المجلس قال من شاء له يعني قال أحسن أن تحذف كان حتى لا يفهم أنه لازم يكون ماضي، حتى لو كان في مجلس الوقت يجوز هذا أو حتى بعد ذلك. نعم بعد انقضاضه. هلا نحن سيدنا هلا أقول ولو قال وقفت على من شئت على من شئت أو ما شئت وكان قد شاء وكان عين له جهة معينة ما شاء أو من يشاء، بس إيش الفرق بين ما شاء أو من يشاء؟ قلت لك أكثر من مرة إنه ما للعاقل إيه؟ وما لغير العاقل، من مثلا إنسان زيد عمر كذا ما مثل مسجد أو مدرسة المسجد إيه؟ هذا. أو من يشاء إيه ومن شاء يعني. جميل عند وقفه صح إيه؟ وأخذ ببيانه وإلا فلا يصح للجهالة يعني معناته لازم يبين بعد ذلك، يعني لازم يبين هذا الشيء اللي عم يقول. أي لو سئل عن من شاء أو ما شاء قال كذا يقبل منه لأنه لا يعرفه إلا به. أيوة. معناته بعد ما يعني لو واحد قال وهذا من شئت من هذا الذي قال فلان أو الجهة الفلانية. نعم. طيب. نعم. ولو قال وقفت فيما شاء الله كان باطلا. لأنه ما ندري ما شاء الله ما شاء الله لأنه لا يعلم مشيئة الله تعالى. نعم. الشرط الثامن الإلزام. الإيش؟ الإلزام. فلو قال وقفت هذا على كذا بشرط الخيار لنفسه في يعني إبقاء وقفه، يعني أن الوقف لا يدخله الخيار، وقفت هذا بشرط أني أشوف لي الخيار يعني. أو الرجوع فيه، أو لي حق الرجوع فيه متى شاء، متى شاء أو متى هو الواقف يعني، متى شاء الواقف يعني. أو شرطه لغيره، أو شرط عود أو شرط عوده إليه، شرطه لغيره يعني شرط الخيار لغيره، أو بشرط أن يعود إلي بعد ذلك، أو شرط عوده إليه عود الوقف بوجه ما، أو شرط كأن شرط أن يبيعه، أو شرط أن يدخل من شاء ويدخل أن يدخل من شاء ويخرج من شاء، لم يصح هذه الأمور. قال الرافعي هذه هي ما في إلزام، كلها متأرجحة يعني تخييرات، يعني له حق الرجوع، يعني أنا أعطي لما يعني ممكن أسترجعه منه أو أرجعه إلى نفسي، ما فيها قطع وإلزام. نعم. قال الرافعي كالعتق، مثل العتق يعني نفسه، العتق ما فيه تخيير أو لابد فيه من الإلزام. قال السبكي وما اقتضاه كلامه من بطلان العتق غير معروف، يعني وأفتى القفال بأن العتق لا يبطل بذلك، بأنه مبني على الغلبة والسراية. يعني أن يقول العتق يعني يجوز فيه قضية إذا عتقه بشرط الخيار أو يعني معتمد نفوذه، أيوة العتق دون يخفيه. يقول العتق يراقب فيه، فكل لفظ يعني فيه مظنة للعتق نصحح فيه العتق، ما نتساءل ما نشده. وهو أي الوقف على ما شرطه الواقف، سواء أقلنا الملك له أم للموقوف عليه، الموقوف أم لله، أم ينتقل إلى الله تعالى. أقوال يعني في ملك الله، بمعنى أنه ينتقل الوقف من ملك الواقف إلى الموقوف عليه، إذا كان إلى ذمة غيره، إلى غيره، سواء كان هذا الغير الموقوف عليه على رأي يقول الوقف ملك الموقوف أو ملك لله تعالى أو ملك الواقع، هذه أقوال تقدمت أظن معنا. نعم. بمعنى أنه ينفك عن اختصاص الآدميين كما هو الأظهر. أي نعم. إذ مبنى الوقف على اتباع شرط الواقف، هذه حتى يقالوا أن شرط الواقف بمنزلة النص، من يقال له حق الناظر التقديم التأخير التفضيل، يعني من تقديم على هو الواقف له حق التقديم أو التأخير أو التفضيل، من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل وجمع وترتيب وإدخال من شاء، أو مرتبين، نقول مثلا أولادي الأكبر فالأصغر وهكذا، أو معا كلهم مع بعض مثلا، أو أن يدخل من شاء منهم ويخرج من شاء منهم. نعم. وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بصفة أخرى، يعني مثال التقديم العلماء أولاد فلان العلماء، أو لا يدخل بينهم الجهل مثلا، كل ذلك جائز. نعم. مثال التقديم والتأخير كقوله وقفت على أولادي بشرط أن يتقدم الأورع منهم، الأورع نعم، بشرط أن يتقدم الأورع منهم. نعم. فإن فضل فإن فضل شيء كان للباقين، فإن فضل شيء كان للباقين. ومثال التسوية كقوله بشرط أن يصرف لكل واحد منهم الصغير والكبير الذكر والأنثى مثلا 100 درهم كلهم على السواء. ومثال التفضيل كقوله بشرط أن يصرف لزيد 100 ولعمر مثلا 50 مثلا، أو 100 عفوا، أن يصرف لزيد 100 ولعمر 50. ومثال الجمع خاصة كقوله وقفت على أولادي وأولادهم، يعني مع بعض بدون الترتيب، يعني أولادي وأحفادي نفس الشيء، ما يتقدم الأولاد على الأحفاد، يعني يجمع بين الأولاد والأحفاد مو بالترتيب، فإن ذلك يقتضي التسوية في أصل الإعطاء، في أصل الإعطاء. لكن هو هذا الكلام يعني لا ينفي التفريق بالحصص، لكن في أصل أعطاهم سواء، وقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي، يعني أن الكل موقوف عليه، ما يقدم الأولاد بعد إذا ماتوا يأخذ أولاد الأولاد، لا كلهم سواء. لكن هذا لا يقتضي أن حصص الأولاد أكثر من حصص أولاد الأولاد. له أن يقول مثلا الأولاد يأخذون أكثر، يعني يأخذ أحدهم 100 والثاني والأولاد الأولاد 50 مثلا، إيه ممكن هذا. فإن ذلك يقتضي التسوية في أصل الإعطاء والمقدار بين المقداري. إيش ما هو مخطوف على الشيء اسمه؟ لا أكمل لكم، والمقدار في أصل الإعطاء والمقدار إيه؟ بين الكل. إيه هذا إذا أطلق. يعني يقتضي التسوية في الإعطاء وحتى في المقدار، في الكمية، كمية المعطى. يقتضي الكل كذا. نعم. والمقدار بين الكل وهو جميع أفراد الأولاد وأولادهم، ويعني أن الذكور والإناث ذكورهم وإناثهم لا يفرق بينهم، يعني هذا اللفظ يقتضي هكذا لفظ، يعني أولادي وأولاد أولادي، لأن الواو لا تفيد الترتيب لمطلق الجمع. لو قال ثم هنا في ترتيب كما هو الصحيح عند الأصوليين. ونقل عن إجماع النحاة، ونقل نعم ونقل عن إجماع يعني النحاة، هذا عند الواو لا تفيد، نعم حتى لا تفيد الترتيب عند البصريين، عند النحاة، أما عند الكوفيين تفيد الترتيب. نعم. وإن زاد على ذلك ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن، لأن المزيد للتعميم في النسل، هذا القصد التعميم، لا أنهم لا للترتيب، حتى لو قال على أولادي وأولاد أولادي وما تناسل منهم، حتى لو قال هذا يعني يقتضي أن التوزيع على كل الموجودين، حتى أولاد أولاد أولاد ما دام موجودين. نعم. ومثال الترتيب خاصة كقوله وقفت على أولادي ثم على أولادي أولادي، أو الأعلى فالأعلى، أو الأول البطن الأول فالأول فالبطن الأول، أو الأقرب أو الأقرب أو الأقرب عفوا فالأقرب، لدلالة اللفظ عليه، لأنه ثم تفيدها. ومثال الجمع والترتيب كقوله وقفت على وترتيب. وقفت جمع. على أولادي وأولاد أولادي ثم يرتب، فإذا انقرضوا هذا الجمع، فإذا انقرضوا فعلى أولادهم ثم أولاد أولادهم، هذا جمع في الأول وترتيب في الأخير، ما تناسلوا فتكون الأولاد وأولاد الأولاد مشتركين سواء. جميل. وبعدهم يكونون مرتبين. وحيث وجد لفظ الترتيب فلا يصرف للبطن الثاني شيء ما بقي من البطن الأول أحد، حتى ينقرض البطن الأول. إذا قال أولادي ثم أولاد أولادي، ما نعطي أولاد أولاد حتى ينقرض جميع الأولاد. وهكذا في جميع البطون لا يصرف إلى بطن، وهناك من بطن أقرب منه. ليش؟ وهناك من بطن، هناك بطن أقرب. ليش ما هو بطن مباشرة؟ إلا من عندك من يعني في من في هناك من بطن، يعني هناك بطن من زائدة، يعني هل من ما؟ بس هي من عادة لا تزاد في الإثبات إلا عند الكوفي. يعني أي هناك أحد من بطن أقرب. بس هو أفاد هنا من أفادة التعميم، يعني تدل على التعميم. نعم. هناك من بطن أقرب منه. إلا أن يقول من مات من أولادي فنصيبه لولده. فيتبع. يتبع. شرطه. يتبع شرطه. نعم. ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد، إيه؟ لأنه لا يقع عليه اسم الولد حقيقة لا مجاز. ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية، إيه؟ وعلى النسل. وقفت هذا على ذريتي وله أولاد بنات يدخله، لأنه هاي من ذريتي، وعلى النسل كمان، وعلى العقب. إذا قال من نسل يدخل أولاد البنات، عقب يدخل أولاد البنات، وعلى أولاد الأولاد، لصدق اللفظ بهم. أما الذرية فلا قوله تعالى ومن ذريته داود وسليمان إلى أن ذكر وعيسى وعيسى, وعيسى وليس هو ابن مريم يعني ولد البنت ولد بنت والنسل والعقب في معناه إلا إن قال إلا على من ينسب إلي منهم إلا إلى من ينسب من الناحية النسبية فلا يدخل إيش ابن أولاد البنات في من في من ذكر يعني في النسب ابن البنت ما يدخل في النسب نظرا يدخل في الذرية ولا هذا القيد المذكور بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد جميل وهذا إذا كان الواقف رجلا فإن كان الواقف امرأة دخلوا فيه أيوة لأنه المرأة تقول شو اسمه ذرية نسلي نسلي أو ذريتي يدخل ذرية يدخل حتى ولا نعم مرأة لأنه ما في نسب من عند المرأة ما في بصارة نسب دخلوا فيها بجعل الانتساب فيها لغويا لا شرعيا أي لغوي لا شرعي قال لك فالتقييد فيها لبيان الواقع لا للإخراج لا لإخراج شيء تقييد في إيش فالتقييد فيها في وين يعني فيها فإن كان الواقف امرأة دخلوا فيه بجعل الانتساب يعني نظرا للقيد المذكور هو بيقول لك هوني فلا يدخل أولاد البنات إذا كان الواقف ذكرا إيه هو ويقال لا يدخلون مع ليش مع لا شو اسمه ما كان عم يقول سيدنا عم يقول النسل ويدخل أولاد البنات وكذا في الوقف على ذري وعلى النسل وعلى العقب يدخل على لصدق اللفظ بهم والمرأة يدخل معها يعني يدخل أولاد بناتها يدخل في قوله إيه المرأة هذا يقول لك ليش فالتقييد فيها لبيان الواقع لا للإخراج يعني التقييد في تقصد بذريتي مثلا قال راجع للجميع هو تقييد كل ما قبل من الذريه وما بعده نظر القيد المذكور انهم انما ينسبون لابائهم قال تعالى ادعوهم لابائهم اما خبر ان ابني هذا سيدفن خصائصه فالتقييد فيها لبيان الواقع اي فتقييد الام لقولها على من ينسب الي هذا لبيان الواقع لا يخرج شيء يعني قول المراه على ما ينسب إلي لا لإخراج إلي يعني حتى أولاد بناتها يدخلوا أن كل فروعها ينسبون إليها بالمعنى اللغوي يعني هذا لا يخرج شيء قول المرأة من ينسب إليه ما يخرج شيء يعني في الواقع أنه في الواقع كلهم يدخلوا أي أن أصل اللغة ينسب الولد إلى من ولده وولد من ولده طيب مثال الإدخال بصفة والإخراج بصفة كوقفته على أولادي الأرامل وأولادي الفقراء أولادي إيش الأرامل أخرج وأولادي الفقراء فلا تدخل المتزوجة أدخل وأخرج أدخل الأرامل وأخرج غير الأغنياء غير الأرامل والأغنياء أدخل الفقراء وأخرج الأرامل جميل فلا تدخل المتزوجة ما تدخل المتزوجة ولا يدخل الغني فلو عادت أرملة أو عاد فقيرا متزوجة يعني عاد الاستحقاق المراد بالمتزوجة يعني عندها زوج يعني زوجها ليس بميت ولا ليس المقصود أنه تزوجت ثم مات زوجها يعني الأرامل يشمل يعني الأرامل يشمل من ليس لها زوج تسمى أرملة نعم إذن فلو عادت أرملة أو عاد فقيرا عاد الاستحقاق وتستحق غير الرجعية في زمن عدتها كما قاله في الزوائد تفقها من اجتهادا من عندي بعدين قال تتمة بعيدة هاي التتمة طويلة يعني بعدها يعني ايش حالها نوصل لباب الهبة استعجل شوي قال المولى يشمل الأعلى وهو من له الولاء والأسفل وهو من عليه الولاء فلو اجتمعا اشتركا لتناول اسمه يعني مثل المعتق يقال له مولى معتقل المعتق يعني المعتق إذا كان عتق غيره. المهم يشمل الأعلى يعني يشمل السيد ويشمل العبد أيضا إذا ثم عتق. والصفة والاستثناء يلحقان المتعاطفات بحرف مشترك كالواو والفاء. وثم إن لم يتخللها كلام فاصل طويل فاصل طيب. بس ليش وثم؟ هذا عبارة عندك هاي كمان؟ وثم لأن الأصل ولا وثم؟ لا أنت عيد اقرأ العبارة مرة ثانية. يقول والصفة والصفة والاستثناء الحقان المتعاطفات بحرف مشترك كالواو مشركة مشركة مشركة نعم حرف مشركة كالواو والفاء وثم إن لم يتخللها كلام طويل. إذا ما في تحذفها مشترك مشركة ماشي إن لم يتخللها كلام طويل. حرف المشرك حروف العطف الواو والفاء نسخة مشرك. إذن كالواو والفاء وإيه بعدين قال وثم أيضا وثم معهم أيوة. جميل. وثم إن لم يخللها يتخلل إن لم يتخللها كلام طويل. جميل. لأن الأصل اشتراكهما في جميع المتعاطفات سواء أتقدما عليها أم تأخرا أم توسطا كوقفت هذا على محتاجي أولادي وأحفادي وأخوتي. هذا تقدمت الصفة على الموصوف محتاج المحتاجين أي الصفة تقدمت على الموصوف مع أن الصفة في النحو لا تتقدم لكن المراد هنا اللغة ليس النحو. جميل. يعني أولادي المحتاجين كأنه هكذا نعم أو على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين. هاي تأخرت الصفة صفة نحوية جميل. أو على أولادي المحتاجين وأحفادي هذا صارت في النص حرف العطف المشترك صار في النص. أو على من ذكر إلا من يفسق منهم الاستثناء. والحاجة هنا معتبرة بجواز أخذ الزكاة كما أفتى به القفال. أي هنا من يأخذ منهم من يستحق الزكاة. فإن تخلل المتعاطفات ما ذكر سكوت أو كلام طويل أو كلام أجنبي كوقفت على أولادي على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وإلا فنصيبه لمن في درجته فإذا انقرضوا صرف إلى إخوة المحتاجين. طيب. أو إلا من يفسق منهم اختص ذلك بالمعطوف الأخير ونفقة الموقوف ومؤنته ومؤنة تجهيزه أمر آخر هي مسألة نعم. إذا كان في فاصل طويل مثلا فالوصية الوقف عائد الآخر معطوف ما هو الأول إذا في فاصل يعني نعم. ونفقة الموقوف طيب نفقة الموقوف سواء كان حيوان أو يحتاج لنا أو عبد مثلا على من نفقته ومؤنة تجهيزه وعمارته من حيث شرطها من حيث شرطها الواقف من ماله. من حيث السلام ورحمة الله من حيث شرطها من أليس أهلين من حيث شرطها الواقف من حيث شرط أنا على حسب شرط الواقف. نعم. إذا قال الواقف عمارة المسجد على نفقتي أو أن مثلا نفقة العبد علي أو على جهة كذا يتبع فيها شرط الواقف أو من مال الوقف أو من وان الوقف مثلا وإلا فمن منافع الموقوف وإلا فالنفقة تعتبر من منافع الموقوف ككسب العبد مثل كسب العبد وغلة العقار عقاري العقاري المؤجر يعني الزراعة أو دكاكين مثلا فإذا انقطعت منافعه فالنفقة ومؤنة التجهيز للعمارة في بيت المال إلا العمارة لا أما النفقة تكون وإذا شرط الواقف نظرا لنفسه انه انا لي اشراف على هالوقف مثلا الواقف او لغيره، شرط ان يكون له نظارة على وقف نظر، او يقول فلان يشرف على الوقف زايد من الناس، شيخ الشيخ مصطفى مثلا هو يشرف على الوقف مثلا، اتبع شرطه، اتبع شرط الوقف، والا فهو للقاضي، والا اذا لم يقل لحق الاشراف او فلان فالقاضي هو يتولى ذلك. وشرط الناظر أهلية، شرطه أهلية وكفاية، أن يكون أهل يعني يعني كفء لهذا الشيء، ووظيفته عمارة، هو عمله إيش الناظر، وإجارة، أنه يعمر الما خربة ما خريبة، ويؤجر نعم، وحفظ وصرف الغلة، ويحفظ الأصل إذا كان شجر مثلا بالسقي ونحو ذلك، وغلة وجمعها، جمع الغلة من المستأجرين قد يؤجر هذه الأرض للناس، وقسمتها بين المستحقين على مستحقيها، فإن فوض فوض له بعضها لم يعتده، لم يتعدى. إذا قال له الواقف أنت لك الشيء الفلان تشرف عليه فقط، الباقي ما لك علاقة فيه، لم يتجاوز ما لم يتعدى. ولواقف الناظر، ولواقف الناظر عزلة، الواقف الناظر يعني هو واقف هو ناظر في نفس الوقت، له عزل من شاء، من عزل من ولاه، من ولاه من النظار غيره، يعني نظر فيه، نظر يعني هو يعني أنا عندي النظر أو كذا قال التعريف، من ولاه النظر، إيه ولاه النظر، من ولاه النظر فيه، ونصب غير ونصب ونصب له ونصب عزل وله نصب ونصب غيره مكانه. نعم خلاص جميل. وصلتم خلاص. وين وصلتم؟ جاكم فصلنا في الهبة، باب الهبة، ما شاء الله، جزاكم الله خير، الله يبارك. اليوم كم بالشهر؟ وهب لنا من لدنك رحمة، آمين. وهب لنا يوم 11 يوم 10 شعبان اليوم كان شعبان اليوم والله ما ادري الناس مفترض 14 14 يعني الليل القادم من شعبان يعني امس اليوم الفجر رحت يوم 10 والله 10 شكله يعني انه الليله هذه ليله 15 يوم. جزاكم الله خير. طفيت الليل. إيه.